بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات نماه وبنا وشباب بهدى الله التزم زارع الخير وصان الخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث، انتهى الاستفتاء وماذا بعد؟ سبحان الذي نجى مصر، الحمد لله الذي نجى مصر، إن الفضل لله وحده سبحانه وتعالى. لقد دبر لمصرنا الحبيبة أن تقع في الفتنة، لقد مكروا بها وكادوا لها حتى ترجع إلى الوراء، حتى تقع الحرب الأهلية بل وحرب الشوارع كما قالوا وزعموا، لتكون فتنة طائفية حتى يتدهور الاقتصاد، وحتى يثور الجياع، وحتى يتدخل الغرب لتقسم مصرنا الحبيبة. الحمد لله الذي نجانا من هذا، الحمد لله الذي نجى مصر من هذا المكر ومن هذا الكيد. والله يا عباد الله، إنها آية من آيات الله تبارك وتعالى، بعد هذا التخطيط وهذا المكر وهذا الكيد وهذه المليارات التي أنفقت لتجر مصر إلى هذا الذي ذكرنا، ثم بعد ذلك ينجيها المولى تبارك وتعالى، إنها لنعمة تستوجب الشكر لله تبارك وتعالى وحده. الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا أن نجى مصر مما دبر لها، وإلا فانظروا إلى الذي يجري في سوريا، في العراق، في بلاد المسلمين الأخرى. الحمد لله الذي نجى مصر. نعم، نقول هذا الكلام بعد هذه النعمة العظيمة التي ينبغي أن يستشعرها الجميع. انتهى الاستفتاء وأسفر عن نتيجة، حتما في أي استفتاء، في أي مواجهة، في أي صراع، لابد من فريقين، منتصر ومنهزم، فائز نعم ومغلوب كما يقولون، لكنني أقولها من على هذا المنبر أن الفائز الحقيقي هو مصر. لقد انتصرت، لقد فازت، لقد نجاها المولى تبارك وتعالى، فالحمد لله رب العالمين. ولكننا ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة، من قالوا نعم ومن قالوا لا، اعترافا بهذه النعمة العظيمة أننا نجونا جميعا، حتى من قالوا لا نجوا ومن قالوا نعم نجوا. تعالوا جميعا إلى كلمة سواء، تعالوا جميعا لننظر في هذه النعمة بعين الاعتبار، لنحقق ونؤدي شكرها لله تبارك وتعالى كما ينبغي. تعالوا جميعا ننظر نعم في أنفسنا، لقد وقع منا الخطأ هؤلاء وهؤلاء. لا نزكي أحد، نحن بشر لسنا بمعصومين، وقعت أخطاء من هنا وأخرى من هنالك، لكن تقديرا لهذه النعمة تعالوا جميعا نطوي تلك الصفحة بحلوها ومرها. النتيجة كما قلنا أسفرت عن هذا الذي سمعتم وعلمتم، وأوضحت الحجم الطبيعي لكلا الفريقين. لكن يهمنا جميعا أن نعلم أننا أبناء مصر، ولا يحق لفصيل أن يقصي آخر، ومصر ليست ملكا لفصيل على حساب آخر. كلنا شركاء في هذا الوطن، حتى الأقباط الذين يعيشون معنا شركاء في هذا الوطن، ولهم نصيحة سنواجهها في نهاية الكلام. لكن نحن معاشر المسلمين ينبغي أن نجتمع الآن على شكر هذه النعمة وعلى الاعتراف بها على وجه الخضوع، لأنها نعمة والله، وأي نعمة هي أن نجانا المولى تبارك وتعالى وسلمنا مما دبر لنا بليل. نقول لمن قالوا نعم، أنتم على وجه الخصوص والتحديد يلزمكم أن تشكروا الله حق شكره، وأن تحذروا أن تعولوا على الحول والطول والقوة، فالذي كان بفضل الله وحده، نعم إن الفضل بيد الله وحده سبحانه وتعالى، إياكم أن تعولوا على كثرة أو على غلبة أو على عدد. نعم إن المسلم يعلم جيدا أن النصر من عند الله، وأن التوفيق من عند الله، الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، نعم والمسدد من سدده الله. فاحذروا الغرور والعجب والكبر، إن هذا من أسباب الفشل بعد الانتصار. ما من أمة انتصرت وعلت ثم تكبرت واغترت إلا وأخذت وسلبت منها النعمة وحرمت هذه النعمة. لذلك أقول لا تنسوا هذا جيدا، وقع مع نبيكم عليه الصلاة والسلام ومع الصحب الكرام حينما فتحوا مكة، وكان فتحا عظيما مؤزرا، وحينما توجهوا إلى حنين وكانوا يثقون في كثرتهم في عددهم في النصر الذي كان لهم منذ قليل لم يتجاوز الشهر، فكانت هذه الكثرة وهذا الإعجاب بها سببا للفشل العظيم، لولا أن الله سلم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. إياكم أن تعولوا على أننا الأكثر وعلى أننا يعني الأقوى، لا لا، في الإمكانيات لا قبل لكم بمن كان يواجهكم، لا والله لا وجه للمقارنة في المليارات والأجهزة الخادمة كالإعلام المرئي والمقروء والمسموع، وبالتعاون المشبوه بين الداخل والخارج، لا وجه لكم أبدا بالمقارنة بما معهم، ولكن الله سلم. فاعترفوا بفضل الله عليكم واحذروا، وهنا يجب أن تتواضعوا لله تبارك وتعالى وتنكسروا وتتذللوا له ولإخوانكم من المسلمين، نعم اعترافا بهذه النعمة العظيمة. وهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام، بل شأن كل منتصر من أهل الحق من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا إلى أن تقوم الساعة. ينبغي على المنتصر أن يتواضع، أن ينكسر، أن يتذلل، أن يعترف بأخطائه التي وقعت، وأنه لولا فضل الله ما وصل إلى ما وصل إليه. رسول الله لما دخل فاتحا لمكة، وأنتم تعلمون ما الذي فعلوه به عليه الصلاة والسلام، كيف صنعوا به صلوات ربي وسلامه عليه، كيف سخروا منه، كيف استهزأوا به، كيف عذبوا أصحابه، كيف صادروا أموالهم، كيف شردوهم، كيف صنعوا بهم ما لا يخطر لكم ببال. ومع ذلك لما عاد فاتحا كيف دخل إلى مكة في 10,000 مقاتل، عدد لم يجمع في الجزيرة من قبل، دخل متواضعا، رأسه كادت أن تلامس مقدمة الرحل من التواضع والانكسار، وهم في رعب وفزع وخوف. أول ما تكلم برسالة طمأنة بعد هذا التواضع العظيم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر، عفو وصفح عند القدرة، عند النصر، عند التمكين. هكذا المؤمن إذا استشعر نعم الله عليه لابد أن يتعامل بروح القرآن، بروح السنة. يا رب ماذا فعلوا بك يا رسول الله قبل ذلك؟ لقد فعلوا وفعلوا وفعلوا، وإن فعلوا هنا موطن اعتراف بفضل الله عز وجل، موطن عزة للمؤمن أن يتواضع، أن ينكسر، أن يعفو، أن يصفح. اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. بل جعل من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، وأبو سفيان فعل ما فعل وصنع ما صنع وكان منه ما كان. إيش هذه الأخلاقيات؟ أخلاقيات المنتصر، أخلاقيات المتواضع، أخلاقيات الذي يعرف ربه أن هذا النصر من عند الله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي أن نكون. انظر إلى هذا المشهد العجيب في فتح قبرص. انتصر الصحابة ومن معهم من التابعين انتصارا ساحقا عظيما على أعظم قوة في الروم أنذاك، وانطلقوا يجمعون الغنائم في فرحة وسعادة، نعم بهذا النصر العظيم. جلس أبو الدرداء على الأرض يبكي، ما لك تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، هذا يوم نصر، يوم عزة، كيف تبكي؟ قال أبكي هذه أمة، أي التي كانت في قبرص، أمة كانت ظاهرة، كانت متمكنة، كانت متحكمة، كانت تسوس بلاد وبلاد وشعوب من ورائها، فلما عصت ربها أذلها، فبكى من أجل هذا المعنى العظيم في يوم نصر وعز. أين نحن من هذا المعنى؟ ينبغي أن نتواضع لله عز وجل وأن نعترف بهذه النعمة العظيمة. أقسم بالله إخواني، لولا الله لاشتعلت مصر نارا وكان ما لا يحمد عقباه. فاشكروا الله تبارك وتعالى حق شكره، وتعاملوا مع الباقين بروح العفو وبروح الصفح. أما وجهنا من القرآن العظيم وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لقد قالوا وقالوا وروجوا الشائعات وكانوا التهم وصنعوا وصنعوا وتمالوا مع أعداء الوطن. أقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ومن عفى وأصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من عفى عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له. نعم هؤلاء شركاء معنا في هذا الوطن، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن أخطأوا فقد أخطأنا، نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء لننسى جميعا الماضي، حتى الذين شاركوا في النظام السابق كأفراد الحزب الوطني وغيرهم مثلا، لنوضح المسألة، نتكلم بصراحة. لقد وقعت منا أخطاء، كنا نتكلم بالعواطف أحيانا، كنا نتسرع لما وقع علينا من ظلم وما رأينا من فساد، لكن ينبغي أن تكون أبواب الشريعة واضحة أمامنا. نحن لا نستطيع ولا نملك أن نحجر واسعا أو نغلق باب التوبة على أحد، فربنا تبارك وتعالى إن كان قد قال لمن زعم له الصاحبة والولد أفلا يتوبون إلى الله واستغفرون، أي ما لهم لا يتوبون بعد الذي قالوا وبعد الذي صنعوا ويستغفرون الله، ولو فعلوا لوجدوا الله توابا غفورا، توابا رحيما. نعم ربنا تبارك وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن الرجل الذي قتل 99 نفسا وانطلق يبحث عن توبة، فسأل عابدا ليس بعالم فقال أن لك بتوبة، فقتله وتمم به 100، ثم ذهب إلى عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، ولكن انطلق إلى أرض جديدة، إلى بلد جديد، إلى مكان جديد بنية خالصة. عسى المولى تبارك وتعالى أن يعينك على توبتك إن كنت صادقا ففعل. أم ترى عديدة خرج من البلدة الظالمة، الظالم أهلها، ولكن بتوبة صادقة ونصوح تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذا لم يرتكب، لم يفعل خيرا قط، هذا فعل وقتل 100 نفس وصنع وصنع. فكانت من رحمة الله هذه الأوامر، أن قال لهذه الأرض تقاربي ولهذه تباعدي، قال قيسوا بين البلدين أيهما أقرب يؤخذ، فأخذ إلى بلد الرحمة والعمل الجديد والصفحة الجديدة والبداية الجديدة والانتقال النوعية الجديدة. فكانت رسالة للأمة جميعا. معاشر المسلمين، لا تبخلوا الرب الكريم، لا تحجر واسعا، لا تغلق باب التوبة على أحد. نحن نقول لكل أفراد الحزب الوطني، من ارتكب منكم جرما، ومن ارتكب ظلما، ومن وقع منه فسادا، فليتوب إلى الله. ربنا تبارك وتعالى يقبل التوبة. ردوا الحقوق وردوا المظالم لأهلها، والبلد بلدنا وبلدكم. لا نملك أن نحجر واسعا عليكم. نعم نقول باب التوبة مفتوح، ونقول لمن يعترض لا تملك ذلك ولا يحق لك ذلك، لأن هذا من دين الله عز وجل، أن من تاب وعاد ورد الحقوق والمظالم يقبل، يقبل، لا شك في ذلك أبدا. نعم نقول من هؤلاء من شارك في الحزب الوطني رغم أنفه، نعم نتيجة لضغوط من الحاكم السابق وبطانته الظالمة، وإلا أخذت الأموال وكانت تشريد، فشارك. ومنهم من شارك ابتداء ليحافظ على أمواله وعلى أهله وعلى نفسه، ومنهم من شارك لخدمة حيه ومجتمعه. النوايا متعددة والناس يختلفون وهم أصناف، ومنهم من كان يعمل لكونه وجد أن الجميع في هذا الطريق فصار معهم. لذلك نقول منهم ومنهم ليسوا سواء. لذلك ندعو من لم يكن عليه جرم ببينة واضحة، وهذا كما قلنا شأنه أن يتوب ويرد المظالم ويتعامل معه بالقانون. أما من عدا ذلك، من لم يثبت عليه دان ببينة، لا يجب أن نترامى بالألقاب ولا بالألفاظ ولا بالسباب ولا بالشتم ولا باللعن، ولا نملك أن نمنع هؤلاء أن يشاركوا في بناء مصر. نقول لهم جميعا تعالوا لنبني مصر جميعا، مصرنا جميعا، ملك لنا جميعا، تعالوا لنبني ونضع أيدينا في أيدي بعض لنخرج من عنق الزجاجة حتى تقف مصر على قدميها. وخصوصا إخواني قطاع عريض من هؤلاء، إن لم نعطيه رسالة طمأنة ونقول له اطمئن على مالك وعلى نفسك، ماذا سيصنع؟ سيكون واحد من اثنين، إما أن يتعاون مع البلطجية، وإما أن يعمل مع المنافقين لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار، ويعني يهيج الأمور كما يقولون، وإلا سيفر خارج البلاد برأس ماله، لأن رأس المال جبان، وهذا ولا شك يؤثر في اقتصاد البلاد، وهؤلاء يملكون من الأموال الكثير، لا طمعا في أموالهم ولكن حرصا على مصرنا من منطلق المصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين. وخصوصا أن باب التوبة مفتوح، لا نملك أنا ولا أنت ولا أي إنسان أن يغلقه في وجه أحد. لذلك نعطي رسائل طمأنة لهؤلاء، نقول تعالوا. نعم الدستور الجديد وقد أقره الشعب، وإن كنا نتحفظ قد استبعد فئة معينة نعم عن المشاركة السياسية، من كانوا في الأمانة العامة وفي لجنة السياسات، ومن كانوا أعضاء في البرلمانات السابقة آخر برلمان يعني، لا يشاركون في الحياة السياسية لمدة 10 سنوات. كنا نتمنى، هذا كان رأينا، أن لا يفعل ذلك إلا بمن ثبتت عليه البينات ويعاقب بالقانون. أما من عاد ذلك لا يكون العقاب جماعي، هذا لا نقبله، ليس في دين الله عز وجل. لكن حققوا، من ثبتت إدانته فليعاقب وليحاسب بالقانون. أما ما عدا ذلك لا نملك أن نقول له أنت لست مصريا، أو لا يحق لك أن تعمل لحساب مصر. تعالوا جميعا إلى كلمة سواء، تعالوا لنبني مصر، تعالوا لنشكر ربنا تبارك وتعالى أن نجانا نعم مما دبر لنا بليل كما تطالعون وتشاهدون. إننا نطالب الجميع وخصوصا من يستشعرون النصر والفوز، عامل الناس معاملة حسنة كما أمركم ربكم تبارك وتعالى، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. قالوا هنا يقصد بالناس البر والفاجر، المؤمن والكافر. أنت كمسلم أمرت أن تقول للناس حسنا، لا تنابذ بالألقاب، لا سباب، لا شتام، لا لعن، بل تتكلم بالحسنى باللسان الحسن، بالكلام الجميل الآثر المؤثر، نعم الذي يأسر القلوب ويؤثر فيها. هكذا ينبغي أن تفهم هذه القضية فتحافظ على لسانك ولا تطلق له العنان. قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، أي أنك إذا قلت كلاما ليس بحسن تقدح به، تشتم به، تسب به، تتهم به، فهذا مدخل للشيطان عظيم، سينزغ بينك وبين إخوانك ولو كانوا من المخطئين، وبالتالي تشتعل الفتن وتزعزع الأمن والاستقرار. فقولوا لله حسنى، بل تعدى الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أهل الكتاب انظر لا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن. لماذا؟ لأن لسانك إن كان حلوا مرتبطا بضوابط الشريعة كان مؤثرا وكان فعلا آسرا وكان فعلا دعوة صامتة لهذا الدين العظيم. أما التنابذ بالألقاب وأما التعدي في الاتهامات بدون بينات فهذا مما لا يقبل بحال من الأحوال. كذلكم من على هذا المنبر من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوجه بكلمة لأقباط مصر لشركائنا في الوطن، أنتم شركاؤنا في الوطن بنص الشريعة، أنتم معنا لكم حقوق وعليكم واجبات. نعم الشريعة الغراء حفظت لكم حرية الاعتقاد، الشريعة الغراء أمرتنا أن نحافظ على دمائكم وعلى أموالكم وعلى أعراضكم وعلى كنائسكم المقامة أيضا، الشريعة الغراء أمرتنا أن نتعامل معكم بالبر بالإحسان بالعدل بالإنصاف، الشريعة الغراء حذرتنا أن نجور أو أن نبغي أو أن نتعدى عليكم بأي حال من الأحوال، وأن هذا لا يقبل من مسلم أبدا. فاحذروا يا أقباط مصر، احذروا أقباط المهجر، العملاء الخونة الذين باعوا ضمائرهم للغرب والشرق لزعزعة مصر لزعزعة استقرارها وأمنها. احذروا دعاة العلمانية والليبرالية، هم يعزفون على وتر الفتنة الطائفية. نعم وقد استدرجوكم أكثر من مرة فلا تتورطوا مرات أخرى، لقد ورطوكم في معارضات في لاءات كثيرة خسرتم في كل مرة. كفاكم يا عقلاء الأقباط، عودوا إلى رشدكم وانظروا في مصلحتكم التي كفلتها الشريعة الغراء، ولا تنساقوا خلف أقباط المهجر ولا خلف العلمانيين ولا الليبراليين، هؤلاء سيورطونكم ثم يرحلون عن مصر وأنتم الذين تتعرضون للفتنة إذا وقعت، وندعو الله ألا تقع أبدا. لذلك رسالة للعقلاء منهم، تعالوا معنا لنبني مصر، ضعوا أيديكم في أيدينا لنبني مصر، إن مصر لنا جميعا لا إقصاء عندنا لأحد بضوابط الشريعة من غير تفريط في هويتنا في عقيدتنا ولا في شريعتنا، هكذا أمرنا في دين ربنا تبارك وتعالى. لذلك أكرر هذه الرسالة المهمة وأدعو الله أن تصل لعقلاء الأقباط في مصرنا الحبيبة، أن يفيقوا وأن ينتبهوا وأن يرجعوا من قريب وأن يضعوا أيديهم في أيدي نعم المخلصين من أبناء هذا الوطن، لنحفظ مصر مما يدبر لها مما يكاد لها مما يخطط لها، لأنها إذا سقطت سقطت بنا جميعا، وإذا كانت الفتنة ستأكل الأخضر واليابس وعندها لن ينفعكم لا هؤلاء ولا هؤلاء. لذلك أقول لكم عودوا من قريب وتعالوا معنا لنبني مصر. نقول لجميع المصريين إن هذه النجاة العظيمة التي من بها تبارك وتعالى علينا ونجى مصر مما دبر لها تستوجب علينا أن نشكر ربنا تبارك وتعالى حق شكره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، وجب علينا كما قلنا وقدمنا ونكرر أن نشكر الله عز وجل أن نجى مصرنا الحبيبة مما دبر لها، والذي ينبغي أن نوجه الأنظار إليه أن الشكر ليس بتقبيل اليد وجها وظهرا وليس بقولنا الحمد لله والشكر لله فقط، بل ينبغي أن نغتنم هذه الفرصة التي منحت لنا ونحقق الشكر في أرض الواقع ونفعله نعم اعترافا بهذه النعمة. ولذلك أحتاج إلى أن أذكر نفسي وأخواني بمعاني الشكر حتى نحافظ على هذه النعمة وننطلق منها إلى مزيد من الانتصارات، مزيد من العلو، مزيد من الرقي، مزيد من التقدم لمصرنا الحبيبة ولأمتنا بأسرها. فأقول وبالله التوفيق، كما قال أهل العلم، الشكر الحقيقي والاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع، أن تعترفوا بهذه النعمة فتخضعون لله تبارك وتعالى المنعم بها على التو والفور. الشكر الحقيقي هو استفراغ الطاقة في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. أي معاشر المصريين، استفرغوا جميع الطاقة والجهد والوسع، نعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى، نعم في كل أحوالكم حتى تلقون الله عز وجل اعترافا بهذه النعمة. وإلا يا أخواني، تخيلوا معي لو وقع ما دبر له وكانت الفتنة واحترقت مصر، أقسم بالله العظيم لن يرحمنا المولى تبارك وتعالى، ولن يرحمنا التاريخ، ولن يرحمنا الأحفاد الذين سيلعنوننا لأننا ضيعنا فرصة لتحقيق التغيير الحقيقي. فالحمد لله رب العالمين. فهيا ابذلوا ما في وسعكم، ما في طاقتكم، نعم خضوعا للمنعم سبحانه وتعالى. قالوا عن الشكر أيضا أن الشكر الحقيقي هو الثناء على المنعم بما أولاه من معروف من منطلق وأما بنعمة ربك فحدث. هل تعترفون أنها نعمة؟ الإجابة نعم. هل خضعتم بها له؟ لازلنا بعد، ماذا تنتظرون؟ الموت على شفا الأنفاس. هيا اثنوا على الله بهذه النعمة وحدثوا بها الأهل والأرحام والأقارب والجيران والزملاء، في الطرقات، في المواصلات، في الأسواق، في المدارس، في الجامعات، في المصانع، في الشركات، في كل مكان. قولوا للناس الحمد لله الذي نجاكم، الحمد لله الذي أنقذ مصر من مؤامرة عظمى لتدميرها تدميرا. هذا معنى مهم جدا. ولذلك قالوا من علامات الشكر الحقيقي خضوع الشاكر للمشكور فورا. هيا استسلم واخضع وانقاد، هيا اعترف بتقصيرك حتى لو كنت من المنتصرين ممن قالوا نعم. اعترف أنك كنت مقصر فيما مضى وأنك كنت مفرط فيما كان، فهيا اخضع لربك فورا خضوع الشاكر المشكور. نعم، من أجمل هذه المعاني اعتراف الشاكر بنعمة المشكور، أن الذي وقع بفضل الله وحده سبحانه وتعالى. ثناء الشاكر على المشكور أي أن تكثر الحديث عن هذه النعمة في كل أحوالك. كذلكم استعمال الشاكر نعم المشكور فيما يحبه ويرضاه. هذه النعمة نعمة النجاة، ينبغي أن تستعمل، أن توظف فيها الجهود والطاقات والإمكانيات. كل المصريين عندهم طاقات وخبرات وإمكانيات، ومن أولئك الذين اعترضوا من هو أفضل مني ومنك في الفهم، في الإدراك، في مسائل كثيرة. نحتاج أن نوظف كل الجهود والطاقات، نعم، في خدمة مصرنا الحبيبة من باب الاعتراف بالنعمة، نعم، التي أنعم بها المولى تبارك وتعالى علينا. من أعظم علامات الشكر حب الشاكر للمشكور. نعم، يحب سبحانه وتعالى لذاته، يحب لكونه أمر، يحب لهذه النعمة العظيمة وسائر النعم التي لا تعد ولا تحصى. هل شكرنا ربنا كما ينبغي؟ هل حققنا الشكر كما ينبغي؟ من أعظم علامات الشكر الحقيقي عباد الله حياء الشاكر من المشكور، حياء الشاكر من المشكور. بمعنى، والله يا أخواني هذه النعمة تدفعنا أن نستحي من الله عز وجل. هؤلاء وهؤلاء كلا الفريقين، لقد فرطنا، لقد أخطأنا، لقد تنبذنا بالألقاب، لقد وقع منا ما وقع، ينبغي أن ننكسر مستحين من الله عز وجل. بعد هذا كله نجانا وسلمنا، فإذا ما استحيينا منه انكسرنا وانضبطنا، لأن الحياء كما علمنا صلى الله عليه وصحبه وسلم الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء والإيمان قرن جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي إن لم نستحي جميعا من الله بهذه النعمة العظيمة سننطلق، كل منا يعمل لينتصر لنفسه، لرأيه، لهواه، سيقصي بعضنا بعضا، سنجترئ على الله وعلى رسول الله، ستكون الدماء والحرمات تنتهك، نعم، وتضيع الثوابت، نعم، والقيم والمبادئ. إذن ما حوجنا أن نستحي من صاحب هذه النعمة، والنعمة التي لا تعد ولا تحصى، من أعظمها هذه النعمة أن نجانا بعد هذه المكيدة الكبيرة وهذه المؤامرة العظيمة التي كشفت، نعم، خيوطها وبانت لمن تابع ولمن يريد أن يتابع، فعليه أن ينظر. فالحمد لله رب العالمين. فهيا لنحافظ على هذه النعمة، نشكر ربنا تبارك وتعالى كما ينبغي. إن تشكروا يرضه لكم، يرضى عنكم إن شكرتموه. لماذا؟ لأنه ما خلقكم إلا لشكره سبحانه وتعالى. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا يا رب؟ لعلكم تشكرون. فاشكروا الله تبارك وتعالى على نعمه يزدكم، كما بين تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتموني عبادي لأزيدنكم من نعمي، لأحافظن لكم على النعم التي معكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشكر فإن الشكر زيادة. أي معاشر المسلمين، عليكم بشكر الله تبارك وتعالى، فإنه بالشكر ستزدادون في النعم وترتقون فيها وتحافظون عليها. قال علي رضي الله عنه من خلال الآية والحديث: إن النعمة موصولة بالشكر، ولن تنقطع النعمة من المنعم سبحانه وتعالى حتى إذا انقطع الشكر من العبد. فإذا انتهينا عن الشكر انقطعت النعم. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا النعمة بالشكر، قيدوا النعمة بالشكر، فلا نجاة لنا معاشر المسلمين إلا بشكر الله على هذه النعمة، وإلا فلا طاقة لنا ولا قبل لنا بأعدائنا في الكثرة، في العدد، في الإمكانيات، نعم المادية بأنواعها وفي الإعلام بسائر صوره وأشكاله، لا وجه للمقارنة. إن لم نشكر ربنا تبارك وتعالى سلطوا علينا وسلبت منا هذه الفرصة، وعندها سنتيه كما كتبت تيه على بني إسرائيل فتاه 40 سنة لا يعرفون لهم قرار ولا استقرار. لذلك لا تضيع هذه الفرصة حتى تتمم علينا النجاة، وحتى نسير بمصرنا إلى الطريق الذي ننشد لتحقيق دين الله تبارك وتعالى ليسود البلاد والعباد. ولذلك لفت نظرنا تبارك وتعالى أن مواقف الشدة والكرب، وحينما يحمل وطيس، وحينما يكثر الباطل، وحينما يتسلط الباطل، وحينما يكون أكثر، وحينما يكون يعني داعيا للفواحش وللمنكرات وللانحراف، لا منجى منه إلا بشكر الله تبارك وتعالى. قال عز وجل عن لوط عليه السلام حينما جاءوا أضياف كرام حسان، ملك هو لا يعرف، في صورة شباب من الجمال والحسن كما تعلمون، وهم أهل الفواحش، فعلموا فاجتمعوا لفعل الفاحشة بهؤلاء الأضياف، فذاق بهم ذرعا، فذاق بهم ذرعا، الله أكبر، وتأثر تأثرا عظيما. هؤلاء بناتي أطهر لكم، يعني توبوا إلى الله وزوجكم من بناتي، هذا أطهر لكم أن تفعلوا الفواحش في الرجال، في أضيافي، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ليس له بهم قوة، أمة ظاهرة. فماذا كانت النتيجة وكيف نجا بأضيافه؟ وآل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. قال أهل العلم: كذلك نحن، للتفخيم والتعظيم، نجزي كل من شكرنا أن ننجيه من عدوه ولو كان ما كان في القوة والمكانة. نجهم المولى تبارك وتعالى بفضله وبقدرته وبعظمته. فهيا أروا الله من أنفسكم خيرا، اشكروا الله تبارك وتعالى حق شكره حتى ينجيكم من عدوكم. واعلموا معاشر المصريين أن الأمر لم ينتهي بعد، وأن المواجهات نعم قد تجد وقد تتطور، وقد تكن أسلحة جديدة وأمور أخرى جديدة كما ظهر علينا في هذه الآونة، نعم بتثبيط عظيم عجيب أن الاقتصاد على وشك الانهيار، وأنه حتى يهرب رأس المال من البلد، وحتى تختلط الأمور. هذا من المكيدة ومن المكر أيضا. وطنوا أنفسكم على كل الاحتمالات. المؤمن مبتلى، المؤمن ممتحن، المؤمن مختبر، ولن يمكن له كما ينبغي حتى يبتلى، حتى يختبر، حتى يمحص، حتى تميز الصفوف، وحتى تبين الأمور على حقيقتها. فتمسكوا بالهدي وسيروا على الدرب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى: اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم ارشده إلى خير أمره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعا ما كان منا، اللهم اعف عنا فيما بدر منا، اللهم سامحنا فيما قلنا وفعلنا إننا جهال، اللهم علمنا، اللهم ارزقنا العمل الصالح والعلم النافع، اللهم ارزقنا الخاتمة الصالحة، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا الشقيقة يا رب العالمين، اللهم عليك بالأسد اللعين، اللهم خذه أعوانه يا رب العالمين، اللهم عجل بهلاكه والطغاة من حوله يا أرحم الراحمين، اللهم انصر المجاهدين في العراق، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في أفغانستان والشيشان، اللهم انصرهم في بورما وكشمير، في الصومال وفي السودان، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ارزقنا خاتمة طيبة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة واعتذر عن الإضافة. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطنا.